بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الشيخ ابن عاشر رحمه الله في نظمه المرشد المعين على الضروري من علوم الدين في فقه الإمام مالك رحمه الله: موجب الغسل، موجبه حيض نفاس إنزال، مغيب كمرة بفرج نسجال، والأول بفرج نسجال، والأولان منع الوطأ إلى غسل ولا خران قرانا حلا، والكل مسجدا وسهو الاغتسال مثل وضوئك ولم تعد موال. إلى هنا نشرح هذا الذي تقدم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قول ابن عاشر رحمه الله: موجبه حيض نفاس إنزال، مغيب كمرة بفرج مسجال، بفرج إسجال. ذكر في هذا البيت أربعة من موجبات الغسل: الأول والثاني الحيض والنفاس، وذلك في قوله حيض نفاس، أي قول حيض النفاس أي انقطاعهما، أي انقطاعهما. ففي كلام ابن عاشر حذف مضاف وعاطف، لأن التقدير موجب الغسل انقطاع حيض ونفاس. وما هو الحيض؟ ما هو النفاس؟ الحيض في اللغة السيلان، السيلان للمائع، ولذلك تقول العرب حاض الوادي، أي إذا سال الماء فيه. والحيض على هذا في الأصل مصدر، ويطلق على الدم كما عند الفقهاء هنا. فالحيض تعريفه في الفقه هو الدم الخارج من الفرج على الصحة بغير ولادة، فكل دم ظهر من الرحم فهو حيض، قليلا كان أو كثيرا، ولو دفعة واحدة أو دفعة واحدة، حتى يتجاوز مقدار الحيض وهو 15 يوما. فيعلم عند تجاوزه لهذا المقدار يعلم حينئذ أنه استحاضة. والصفرة والقدرة عند مالك حيض في أيام الحيض وفي غير أيام الحيض. وقد قيل إنما تكون كالحيض في أيام الحيض أو بعقبه، والأول تحصيل مذهبه رحمه الله. واختلف أصحاب مالك في أقل الطهر الذي تعتد به المطلقة، فقال بعضهم 7 أيام أو 8، وقال بعضهم 10، وقال بعضهم أقله 5 أيام، وقال بعضهم أقله 15 يوما. وعلى هذا أكثر العلماء، وليس لأكثر الطهر حد. وأما النفاس فلا حد لأقله، وأكثره 60 يوما عند مالك وجماعة من فقهاء الحجاز، وروي عن جماعة من الصحابة، روي عن جماعة من الصحابة أن أكثر مدة النفاس 40 يوما، وهو قول الليث بن سعد. وقد روي عن مالك في أكثر النفاس أنه مردود إلى عرف النساء، فتكون هذه رواية. وقال محمد بن مسلمة: أقصى ما تحيض النساء 15 يوما، وأدناه 3 أيام. وقال غير محمد بن مسلمة المدنيين: أدنى الحيض يوم وليلة، وعلى حسب اختلافهم في الطهر مراعاتهم لما بين الدمين، فإن كانت طهرا كاملا كان الدم بعده حيضا مستأنفا، وإن كان مقداره لا يبلغ أقل الطهر ألغي ولم يحتسب به، وأضيف الدم الأول إلى الثاني وجعل حيضة منقطعة تغتسل منها المرأة عند إدبار الدم وإقبال الطهر يوما كان أو أكثر وتصلي، فإذا عاد الدم إليها كفت عن الصلاة وضمته إلى أيام دمها وعدته من حيضها وعدته من حيضها، فإذا زاد على مقدار أكثر الحيض عدته استحاضة، والمستحاضة كالطاهر تصلي وتصوم ويأتيها زوجها. فهذا النفاس، فهذا ما يتعلق بتعريف الحيض والنفاس. وقول ابن عاشر رحمه الله إنزال، بعد ذلك إنزال يقصد قوله إنزال يقصد بذلك أن من موجبات الغسل الإنزال، وهو الموجب الثالث، وهو خروج المني، وهو خروج المني المقابل للذة المعتادة في نوم أو يقظة جامع فيها أو لم يجامع. والدليل على ذلك حديث أم سلم، حديث أم سليم التي كانت عند أبي طلحة وتزوجها الرسول صلى الله عليه وسلم بعد موته، قالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ فقال الرسول صلى الله عليه وسلم نعم إذا هي رأت الماء. فقوله صلى الله عليه وسلم إذا هي رأت الماء دليل على أن إنزال الماء إحالة النوم موجب للغسل كإنزاله في حالة اليقظة. وحديث رفع القلم عن النائم إنما هو رفعه عن الإثم كما هو معلوم عند العلماء. وقوله بعد ذلك يذكر الموجب الرابع، قال قوله مغيب كمرة بفرج نسجال. مغيب كمرة هذا هو الموجب الرابع، ومعنى مغيب أي إيلاج الحشفة، معناه إيلاج الحشفة. ومغيب هنا أي غيبوبته، غيبوبة الحشفة إيلاجها. والحشفة هي رأس الذكر، فمغيب الحشفة مغيب الختان على هذا، كما سيأتي بيان الختان ينفغي. فمغيب الكمرة وهي رأس الذكر بفرج آدمي أو غير آدمي أو غيره أنثى أو ذكر، حي أنثى أو ذكر، حي أو ميت بإنعاض أو بدون إنعاض، أنزل أم لم ينزل. فهذا المغيب للكمرة موجب للغسل مطلقا، وأشار إلى هذا الإطلاق بقوله إسجال، لأن إسجال معناه إطلاق، وهو مصدر أسجل يسجل إذا أطلق وأرسل ولم يقيد الشيء. إذن فهذا المغيب موجب للغسل مطلقا، وإسجال هذا في البيت هو في الأصل إما أن يجر وإما أن يرفع، فإذا جر فيكون التقدير مغيب كمرة بفرج بإسجال، وعلى هذا يكون مجرورا. وإذا جر وحذف الحرف الجار فكان الأولى في العربية أن يقول جالا، لكنه ترك هذا ورفعه على أن الرفع صحيح، إذن فيكون التقدير مغيب كمرة بفرج وهو إسجال، وهو إسجال على أن إسجال هذا خبر لمبتدأ وحدوث، والمبتدأ هذا وهذا الخبر مع هذا الخبر جملة اسمية في محل نصب حال، أي مغيب كمرة بفرد وهو، والحال أن مغيب الكمرة يوجب الغسل مطلقا. هذا تقويم لعبارة ابن عاشر هذا. والمراد بالإطلاق من الإسجال خرج مني أو لم يخرج، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إذا قعد بين شعبها الأربع ومس الختان الختان فقد وجب الغسل. والختان في اللغة موضع القطع من الذكر أو الأنثى، هذا الختان. وهذا الحديث صحيح، هذا الحديث صحيح ثابت من طريق جماعة من الصحابة في الصحيحين وغيرهما، وإليه ذهب الجمهور ولا يعارضه ما ورد من الأحاديث الدالة على أن الماء من الماء. فإن هذا الحديث معناه أنه لا يوجب الغسل إلا الإنزال للماء، هذا الحديث الذي معنا. وذلك كان، أي حديث إنما الماء من الماء، كان رخصة في أول الإسلام، ثم نسخ بما ورد في إيجاب الغسل بالتقاء الختانين. وأبي بن كعب هو الذي روي عنه حديث إنما الماء من الماء، وهو الذي روي عنه أيضا قوله في النسخ إن الفتية التي كانوا يقولون فيها الماء من الماء رخصة، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص بها في أول الإسلام، ثم أمرنا بالإغتسال بعدها. فهذا معنى قول ابن عاشر: مغيب كمرة بفرج سجال. ثم قال ابن عاشر رحمه الله: شيخنا الذي قال بعده: والأولان منع الوطأ إلى غسل، ولا خران قرانا حلا، والكل مسجدا. نعم، وسهو الاغتسال مثل وضوئك ولم تعد فوال. قوله والأولان منع الوطأ إلى غسل، هذا جزء أو مسألة، هذه مسألة. فهو ذكر في هذا البيت أو هذا الجزء من البيت بعض مواضع الحدث الأكبر، فأخبر أن الحيض والنفاس وهما اللذان عناهما بالأولين في قوله الأولان، فقصد أنهما يمنعان الوطأ ويستمر المنع منه إلى أن تغتسل، فلا يجوز وطء الحائض والنفساء حالة جريان الدم عليهما اتفاقا ولا بعد انقطاعه وقبل الاقتصال على المشهور. وأما الإنزال ومغيب الحشفة وهما اللذان علاهما بقوله والآخران فيمنعان قراءة القرآن ويستمر المنع من قراءته إلى الاغتسال على المشهور. وقوله قرآنا حلا حلا هذا فعل الماضي مبني على المقدرة على آخرها منع من على آخره منع من ظهورها التعذر. وفاعل ضمير مستتر فيه جواز تقديره هو يعود القرآن. فجملة حلا جملة فعلية من الفعل والفاعل في محل نصب نعت لقوله قرآن لأن الجملة بعد النكرات صفات كما هو مقرر في علم النحو. وقوله حلا حلها بمعنى الطابة هذا وصف للقرآن كمل البيت بهذا. وقوله بعد ذلك والكل مسجدا والكل مسجدا أي أن الكل من الحيض والنفاس والإنزال ومغيب الحشفة يمنع من مسجد هذا معنى قوله كل مسجدا أي ويمنع والكل مسجدا لأن الصحيح أن يقال والكل مسجدا أي ويمنع الكل دخول مسجد هذا هو التقدير والكل يمنع دخول مسجد فحذف الدخول وهو كان منصوبا لأنه يمنع ومضاف إلى مسجد فلما حذف المضاف ناب عنه المضاف إليه فانتصب انتصابه فصار والكل مسجدا. وقوله بعد ذلك وسهو الاغتسال وسهو الاغتسال است وضوئك ولم تعد موال هذا معناه أن حكم السهو في الغسل السهو في الوضوء إلا في صورة واحدة هي أن من ترك من غسله جمعة ثم تذكرها بالقرب فإنه يغسلها ولا يعيد ما بعدها. وإلى ذلك أشار بقوله ولم تعد أيها المخاطب المسلم أيها المخاطب المسلم لم تعد موال فإذا لم يتذكر إلا بعد طول فعل المنسية فقط في الوضوء والغسل وإن لم يتذكر حتى الصلاة فعل المنسية وأعاد الصلاة. وقد تقدم هذا في قول ابن عاشر ذاكر فرضه طول يفعله البيتين الذين تقدم. وقوله تعد ولم تعد بضم التاء وكسر العين هذا فعل مبني للفاعل للمعلوم فعل مبني للمعلوم وماضيه أعاد يعيد فهو مبني للفاعل لم تعد لأنه مجزوم وهو مجزوم. وعليه فقوله موال أصله فقوله موال مفعول به لم تعد تعد لم تعد مواليا أي لم تعد ما والاه ما بعد المنسي في هذه الحالة إلا أنه حذف من مواليا الألفة المبدلة من التنوين العربية لأن أصله مواليا وإذا وقف وهو موقف عند الوقف فكان الأصل في الوقت أن يقول ولم تعد مواليا لأنه اسم منقوص غير محل بأل وليس بمضاف، فمثل هذا إذا وقفت عليه في العربية تقف عليه بقلب التنوين ألفا للوقف، كما أشار إليه ابن مالك في الخلاصة وغيره، فأبدله ألفا. ثم حذف على هذا، حذف التنوين أو حذف الألف الذي كان ينبغي أن تبدأ التنوين إليه، حذف الألف فصار موال تخفيفا، وهذا موجود في كلام العرب كما في قول القائل: ولو أن واش يمامة داره وداري لأعلى حضر موت اختداليا، فقال ولو أن واش، ومعنى واش معنى واشيا، إلا أنه هنا هذا لم يقف، وما عند ابن عاشر وقف، هذا الفرق بينهما. ويجتمعان في أن الألف أو الياء للمنقوص سواء قلبت ألفا عند انتصابه أو لم يقلب يجوز حذفه، هذا هو المراد من هذا. ثم قال هذا، قال بعد ذلك شيخنا دخل في فصل التيمم. طيب نكتفي بهذا. نعم شيخنا بارك الله فيك، الإخوة يودون يطرحون بعض الأسئلة. طيب ما هو؟ ما هي؟ جزاك الله خيرا شيخنا، حفظكم الله شيخنا وبارك الله فيكم. يقول السائل: هل يجوز وطء المرأة بعد انقطاع الدم أم لا يجوز إلا بعد الاغتسال؟ وهل في ذلك خلاف بين أهل العلم؟ نعم، هو لا يجوز وطء المرأة بعد انقطاع دم الحيض وقبل اغتسالها، هذا المشهور في المذهب أنه لا يجوز إلا إذا اغتسلت بعد انقطاع الدم. وفي المذهب رواية أو قول أنه يجوز أن يطأها قبل الاغتسال ما دام الدم قد انقطع. والمعروف المشهور هو عدم الوطئ حتى تغتسل. نعم حفظكم الله شيخنا وبارك الله فيكم. يعني شيخنا حفظكم الله، في بعض الأحيان يعني ينعدم الماء أو تكون المرأة تتضرر بالاغتسال فتتيمم، فهل يجوز له في هذه الحال أن يطأ زوجته؟ نعم، في هذه الحالة إذا تيممت لتضرر من استعمال الماء فلزوجها أن يطأها، لأن الطهارة قد حصلت. والتيمم ينفع في رفع الحدث الأصغر والأكبر، وهذا حدث أكبر، فالتيمم يرفعهما أو يبيح للزوج أن يطأ الزوجة بعد رفع هذا الحدث الأكبر بالتيمم، يجوز. نعم جزاكم الله خيرا شيخنا حفظكم الله. سائل يقول: هل ينزل المني بدون شهوة، وماذا يصنع من وقع له ذلك؟ نعم، المني قد ينزل بدون شهوة المرأة أو بدون اشتهاء لشهوة معتادة إلى المرأة، قد ينزل، وذلك مثلا كالخوف أحيانا، بعض الناس لو أصيب بخوف شديد فقد ينزل منه المني لكن ليس لشهوة. وقد ينزل المني أيضا لو فوجئ إنسان في وقت فيه برد شديد مثلا وصب عليه ماء بارد، فبعض الناس من الرجال قد ينزل منه المني بسبب صب الماء البارد عليه في مثل هذا الوقت. وإذا كان ذلك كذلك فما حكمه بعد خروج المني هذا؟ فإنه يستحب له أن يغتسل غسل الجنابة لخروج هذا المني، يستحب له الاغتسال للجنابة. نعم شيخنا حفظكم الله، سائل يقول إذا نعم. كان الرجل مسافرا فلم يتمكن من الوضوء أو التيمم إلا بعد خروج الوقت وهو على الحافلة، فهل يصلي بدون وضوء ولا تيمم أم يتيمم يعني من جدران الحافلة وما علق بها من غبار وما إلى ذلك؟ هو إذا الواجب أن يراعي وقت الصلاة، لا لأن الكتاب لأن الصلاة موضوعة بوقتها، لا بد من الوقت في في في أداء الصلاة، يجتهد المسلم على إيقاع الصلاة وعلى أداء الصلاة في وقتها، لكن الضرورات قد تصرف المسلم عن أداء الصلاة في وقتها، فهو في هذه الحالة لو استطاع أن ينزل تأمكن أن ينزل ويتيمم على التراب ثم يطلع أو ثم يدخل في الحافلة، هذا الأولى، يحاول مثل هذا. لكن إذا لم يستطع أن ينزل، أحواله مختلفة، قد لا يستطيع أن ينزل لأمر ما، فإذا كان هناك غبار هذا الغبار فيه كثافة ما بحيث يعلق بيديه منها شيء من هذه كثافة الغبار مثلا وهو التراب، لابد من هذا لأن التيمم لا يصح إلا على ما صعد إلا على الصعيد، والتراب من الصعيد، التراب من الأرض هو صعيد، فإذا كثفت هذا الغبار أو كثف هذا الغبار فلا مانع أن يتيمم بسبب كثافة الغبار، فلا مانع من ذلك، يجوز ذلك، لكن الأولى أن يحاول النزول أولا أو يتيمم على الأرض الصعيد، إذا عجز عن ذلك فهو أن يتيمم في الحافلة على الغبار إذا كثف. نعم نعم شيخنا بارك الله فيكم، جزاكم الله خير. سائل يقول شيخنا هذا سؤال من يعني إشكال بقي من حصة الأسبوع الفارط، يقول هل صحيح أن جميع الغسلات لا تجزئ عن الوضوء لإتيان الصلاة ما عدا الغسل من الجنابة، وإن كانت هذه الغسلات غسلات كاملة؟ أن إيش هذا السؤال؟ جميع الغسلات، يقول هل صحيح أن جميع الغسلات لا تجزئ عن الوضوء لإتيان الصلاة ما عدا الغسل من الجنابة، وإن كانت أيوة نعم نعم يقول أيوة. شيخنا وإن كانت هذه الغسلات غسلات كاملة؟ لا حتى ولو كانت كاملة لابد من هيئة، لابد من الغسل، الغسل الشرعي لابد من المجيء بالصفة لهذا الغسل الشرعي، إذا جاء بصفة هذا الغسل الشرعي كاملة فعندئذ تزول الجنابة وعندئذ يصلي بهذا الغسل، وإلا فلا، لا بد من نية، ولا بد من إيش، من نية ومن غسل كامل، من غسل كامل، right. لا بد من هذا، لا يكون مجرد غسل حاكرا، لا بد من إيش، من أن يكون غسلا شرعيا ينويه غسلا، ولو لم يتوضأ مثلا لكن ينوي غسلا ويعمم جسده به، فعندئذ يكون الغسل شرعيا ويكفي. نعم شيخنا حفظكم الله، يقول يعني إذا اغتسل ليوم الجمعة دون جنابة، اغتسل فقط أيوة. لتطبيق سنة أيوة. الجمعة، يقول فهل أيوة. هذا الغسل يجزئه عن الوضوء الغسل الجنابة؟ لا غسل فقط الجمعة نعم نعم يكفي، نعم ما دام الغسل هذا الغسل على صفة غسل الجنابة، لكنه غسل للجمعة، لأن الصفة واحدة، صفة الغسل للجمعة والغسل للجنابة واحدة، النية فقط تختلف من أن هذا الغسل للجنابة وهذا الغسل للجمعة. الغسل الصفة واحدة فتكفي، فيكفي إذا اختصر غسل الجنابة لكن للجمعة، أي صفة الغسل للجمعة هي صفة الغسل للجنابة، إذن فعندئذ يكفيه عن أي طهارة أخرى، لأن هذا طهارة كاملة بالماء، فيصلي الجمعة ولو لم يتوضأ إلا إذا انتقض وضوءه بعد، أو إلا إذا انتقض الغسل هذا قبل أن يصلي الجمعة، فيكفي أن يتوضأ فقط. نعم. شيخنا حفظكم الله بارك الله فيكم، سائل يقول: رجل مصاب بورم أو جرح في دبره أعزكم الله، ينتج عنه سيلان الدم باستمرار، فتتبلل ثيابه، فحينما يتوضأ للصلاة يتكرر منه خروج هذا الدم، فماذا يفعل شيخنا حفظكم الله؟ هو هذا الدم إذا كان دم سلس أو دما ما يستطيع منعه لسلسه أو كذا، فهذا إما أن يكون يخرج من الداخل أو يكون جرحا، وأنت هو جرحه هو هذا الدم. نعم شيخ. إذا كان جرحا فإنه يربط أو يضع عليه ما يمسكه من هذه الخرق وما أشبه ذلك، ويكفيه ذلك، فإذا خرج الدم بعد ذلك ولم يستطع أن يمسكه بعدما حاول وغطاه وربطه بما يربط به في الطب عادة، وبعد كل هذا إذا خرج منه شيء فهذا لا يستطيع الاحتراز منه، فمثل هذا يعفى عنه، لأن وجوب الاحتراز منه يسقط لعدم إمكان الاحتراز، فبعدما يحاول المحاولات فلا شيء عليه بعد هذا. نعم. بارك الله فيكم شيخنا، سائل يقول: ما هو أفضل كتاب في الجمع بين الصحيحين في نظركم؟ الجمع بين الصحيحين؟ نعم شيخنا حفظكم الله. لا، هو الجمع بين الصحيحين، هناك للحميدي كتاب الجمع بين الصحيحين لبعض المحدثين اسمه الحميدي، هذا عنده هذا الكتاب وهذا جيد، وقد توجد كتب أخرى على هذا النمط، لكن الذي أعرفه الآن وهو جيد أيضا هو كتاب الحميدي في الجمع بين الصحيحين. نعم. بارك وعندك كتاب سماه مؤلفه هو محمد فؤاد عبد الباقي، سماه اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان هكذا، هذا أيضا اسم كتاب في الجمع بين الصحيحين لمحمد فؤاد عبد الباقي المصري، لا بأس به. نعم. بارك الله فيكم شيخنا. شيخنا سائل يقول: امرأة ولدت بنتا بعلاقة غير شرعية، وقامت عمة نعم شيخنا. أيوة. من زنا. نعم شيخنا. وقامت عمة المرأة لتربية البنت على أساس أن أنها أمها، ولما كبرت البنت علمت بذلك وتسأل، فتقول هذه البنت تسأل: هل يجب عليها الذهاب إلى أمها، خصوصا وأنها تأدت كثيرا وأن أمها لا تسأل عنها؟ أيوة. وهذه